دروسهم في علم الأصول للشهيد الصابر، الحلقة الثالثة، الجزء الثاني، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، وفيت في سنة 1408 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر دليل صاحب الكفاية على عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ. الوجه الذي ذكره قلنا فسر بتفسيرين، وكان كلامنا عليكم السلام في التفسير الثاني اذا تذكرون مضمون التفسير الثاني الذي ذكرناه فيما سبق، تذكرونه الآن يا لا؟ أذكرك بما قاله حتى الرد بردين بسيطين، حتى الرد بردين بسيطين سهلين. تفسير كلام صاحب الكتاب التفسير الثاني لكلامه إيش كان؟ هذا كان قال إذا ردنا نستصحب عدم الكرية إلى الزمان المقيد بالملاقات، فزمان الشك ياهو راح يصير، فزمان الشك ياهو راح يصير، هو زمان الملاقات، ولعل زمان الملاقات يا ساعة. ثاني، إذن في الساعة الأولى لا يوجد شك. ليش؟ لأن الشك المقيد بزمان الملاقات ما يحصل قبل زمان الملاقات، ولعل زمان الملاقات ساعة 2 فقبل الملاقات إذا شك ما موجود حتى يجري، فاصل راح يصير، يعني فاصل بين وبين من وبين من راح يصير، بين زمان اليقين بعدم الكرية وزمان من الشك. زمان اليقين ياهو شو وقت زمان اليقين بعدم الكرية؟ قبل الزوال. بينما زمان الشك ايش راح يصير؟ ساعة بعد الساعة الثانية، ساعة ثانية يعني هي ساعة بعد الزوال. فإذا على هذا الأساس ما يجري الاستصحاب. هذا حصيلة ما ذكره الآخر وجوابه. أولا نقول له انت شو تريد تقول يا صاحب الكفاية؟ بالتالي هل تريد ان تقول عليكم السلام ورحمة الله انه في الساعة الثانية لا يوجد شك اصلا؟ شو تريد تقول؟ عفوا، في الساعة الاولى بعد الزواج صار عندي اشتباه ترى. إذا كان عليكم السلام الملاقات واقعا نفترضها ساعة قد 2، ففي الساعة الأولى إيش قال صاحب الكفاية؟ شك ما موجود. فنحن نسأل، يعني حقيقة شك ما موجود؟ لو تريد تقول شك موجود، لكن مع ذلك ما يجري الاستصحاب. مقصودك بالتالي ماذا؟ أكرر يا إخوان، أقول لو فرض واقعا زمان الملاقاة كم ساعة؟ 2 بعد الزواج. ففي الساعة الأولى تريد تقول يا صاحب الكتاب أصلا شك ما موجود، ولا شك موجود لكنه ما يجري الاستصحاب. والله شنو مقصودك بالتالي؟ جاوبني، هل تريد أن تقول إن كان مقصودك الأول يعني أصلا شك ما موجود فهذا خلاف الوجدة، فهذا خلاف الوجدة، فإنه في الساعة الأولى بالوجدان أصعب نشأ. حتى لو كان واقعا الملاقات في الساعة الثانية في الساعة الأولى بالوجدان شك موجود، فأنت تقول شك ما موجود، لا واقعا الشك ماذا موجود، فإذا واقعا الشك موجود فخلي يجري الاستصحاب عن الشك في المانع. وإذا كان مقصودك هذا أنه أفرض الشك موجود لكن الاستصحاب ما يجري، طيب ليش الاستصحاب ما يجري؟ من ناحية ماذا؟ أن الحكم مرتب علاما وهو الانفعال، علاما مرتب على التقيد، يعني تقيد عدم الحرية بينا بالملاقاة. إذا كان هذا مقصوده سيرد عليه أن الحكم ليس منصب على عدم الكرية المقيد، وإلا إذا كان الحكم منصب على التقيد فلازمه ما يجري الاستصحاب عدم الكرية حتى في الصورة التي تسلم الجرائم استصحاب فيها، الصورة التي تسلم الجرائم استصحاب فيها ياهي صورة إذا كان حديث الكرية مجهول والملاقات معلومة يكون استصحاب الكرية ما يجري، يعني الحكم مرتب على عدم الكرية المقيد. إذن نحن يكون نفترض الحكم مرتب إعلاما، مرتب إعلاما فارضين، إذن نحن فارضين الحكم مرتب إعلاما على ذات عدم الكرية لا على عدم الكرية المقيد، وإلا لو كان قاعد أكرر، وإلا لو كان مترتب على على عدم الكرية المقيد يلزم استصحاب عدم الكرية ما يجري أبدا. مع أنك كل قاعد أكرر ترى سلمت أنه يجري في بعض الصور، يا صورة إذا كان عدم الكرية مجهولة، يعني الصورة الثانية من ذنية الصور اللي ذكرناها فيما سبق، تاريخ مجهول الكرية والملاقات مع المتاريخ زين، فإذا من هذه الناحية ما تمام. وإذا كنت تقول أنه ما يجري الاستصحاب لا من ناحية شو يسمونه، لا من ناحية هاي اللي ذكرتها شنو هي؟ أن الحكم منصب على التقيد. لا أقول لا يجري الاستصحاب من ناحية أنه في الساعة الأولى لا أثر علما، لا أثر علما ولا فائدة علما للاستصحاب. إذا كانت الملاقاة فيها ساعة الثاني قلت نحن حينما نستصحب لا نستصحب عدم الكرية إلى يا زمان إلى الساعة الثانية الساعة الأولى، حتى تقول لي في الأولى لا، لا شنو لا، لا أثر، بل أنا أستصحب إلى الساعة ساعة الملاقاة واقعا وهي الشروط الثانية واقعا في علم الله، ومجرد أنه حصل فاصل زمني ما يترتب على الاستصحاب في هذا الفاصل الزمني أثر، مجرد هذا لا يمنع، من جريان الاستصحاب مجرد وجود فاصل زمني. ليش؟ لأن الفاصل الزمني الذي يضر إذا كان فاصل زمني بين المشكوك وبين المتيقن أما إذا كان الفاصل الزمني بين زمان الشك وزمان اليقين من دون انفصال بين المشكوك والمتيقن فالاستصحاب يجري. وامثل لك بمثال حتى هاي الفكرة تتبع، مثال عرفي سيدي ذكره حتى تتبع الفكرة جيدا. مثال عرفي، مثال عرفي هذا يقول لو فرضنا انه جواز التقليد علينا المرتب على اجتهاد وعلينا من بعد عدالة، فلو فرضنا عند طلوع الفجر انا كنت او قبل الزوال تقول متيقن باجتهادي زي هاي وقت قبل الزواج و في الساعة الأولى بعد الزوال تيقنت بزوال عدالته مو اجتهاده عدالته اتيقنت، لكن شكيت في بقاء اجتهاده في الساعة الأولى بعد الزواج، ولما صارت الساعة الثانية اتيقنت صار عادل هو شاهدني، لكن ما أدري اجتهاده هل باقي أم لا. الفرضية يا إخوان دوره في تفصيلها قبل الزوال حتما الشان هو مستعد وعادل كان، في الساعة الأولى حتما عدالته زالت، بس اجتهاده أشك فيه بقى وعدم لما صار تعتمين عدال تعتمن عادت، لكن الشهادة ما أدري باقية ولا. أنا راح أسألك هذا السؤال، في الساعة الثانية يمكن نستصحب ولا بقائنا؟ بقاء الشارحة مقلدة؟ نعم نستصحب، مع أنه حصل فاصل زمني وهي الساعة الأولى. في جريان الاستصحاب في ذلك الفاصل الزمني لا أثر، يعني استصحاب شنو؟ اجتهاد في الساعة الأولى ما له أثر، يعني الأثر هو يترتب عليه من جنة اجتهاد وعدالة. عدالة حتماً موجودة في الساعة الأولى، الذي ما يوازي العدالة في موردنا شنو هو؟ ما يوازي العدالة في موردنا، ما يوازيها في موردنا في مثال الملاقات والكذا، ماذا يوازيها؟ العدالة الملاقات، العدالة الذي هي يوازيها في موردنا الملاقات حتماً في الساعة الأولى ما كانت موجودة. لكن مع ذلك افرض العدالة ما كانت موجودة واستصحاب الاجتهاد ما كان يجدي ما يترتب عليه أثر في الساعة الأولى، لكن لما نصير الساعة الثانية والعدالة حصلت يجري استصحاب الاجتهاد وإن حصل فاصل زمني. حصول الفاصل الزمني وإن حصل، لكن ما يضر. ليش؟ لأن المشكوك، زمان المشكوك متصل بمن؟ بزمان المتيقن. متيقن شنو هو؟ اجتهاد قبل الزواج. فزمان الاجتهاد شو وقت المتيقن؟ زمان الاجتهاد متيقن قبل الزواج. زمان الاجتهاد المشكوك يبتدع من وقت الاجتهاد المشكوك. الاجتهاد المشكوك زمان يبتدع من وقت مباشرة من بعد الزواج. غاية الأمر ابقاء هذا الاجتهاد ما يترتب عليه. أثر في من في الساعة الأولى، إنما يترتب عليه أثر في من فيها ساعة في الساعة الثانية. لكن بالتالي زمان المشروط المتيقن متفق، لأن العدالة المتيقنة قبل الزواج، والبقاء المشكوك يبتدئ شوكي من بعد الزواج مباشرة. إذا فاصل بين زمان المشكوك وزمان المتيقن ما حصل يجب الاستصحاب، وإن كان إبقاء المستصحاب في الساعة الأولى ما إلى أثر، لكن ما دام صار في الساعة الثانية وحصل الجزء الثاني وهو العدالة يجزء استصحاب الاجتهاد في موردنا من القديم. نقول افرض الملاقات هي ساعة في علم الله، احنا ما ندري بس في علم الله نقول هي ساعة الثانية، احنا نستصحب عدم الكرية علما الى زمان الملاقات في علم الله وهو الساعة الثانية. والساعة الأولى أمر صار فاصل، لأن ملاقات ما أتمنى فيها، فالاستصحاب عدم الكرية فيها ما إلى أثر. لكن ما يضر يا أخي، هذا لا يضر. حصول فاصل زمني ما يضر، بلي الفاصل الزمني أكرر يضر شوكي تكرار هذا إذا كان بين زمان المشكوك وزمان المتيقن. وزمان المشكوك وزمان المتيقن ما في فاصل. ليش؟ لأن المتيقن هو عدم الكرية قبل الزواج، والمشكوك هو عدم الكرية مش وقت يبتدئ الشيء، عدم الكرية المشكوك من بعد الزواج مباشرة. بلي زمان الشك وزمان اليقين قد أكو فاصل كما تقول، لأن زمان الشيخ مقيد بالملاقاة وهي في الساعة الثانية، وزمان اليقين قبل الزواج. ففاصل بين نفس الزمان يقين زمان الشيخ صعب لكن ما يأثر، بين المشكوك والمتيقن يكون فاصل ليس، والفاصل ليس بموجود. من الأول يا أخي أكرر يا أخي الخلاصة اتصال، نقول لصاحب الكفاية أنت مقصودك أنه إذا كان ملاقات في الساعة الثانية في الساعة الأولى، بالتالي الشك في عدم الحرية يقول أصلا موجود خلاف الوجدة. في الساعة الأولى في الساعة الثانية عندي ماذا شك، وإذا كان مقصود أكو شك، لكنه ما يترتب أثر، لأن الأثر مترتب على عدم الحرية المقيد بالملاقاة. هذا ما على أثر الشق الثالث أخليه بعدين. وإذا أردت تقول على أنه ما يجب أفعال من ناحية أن الحكم مرتب على عدم الحرية المقيد، مو على ذات عدم الحرية، فلذلك ما يجري استصحاب عدم الحرية في الساعة الأولى، لأن مقيد فيه من بالملاقاة، والملاقاة في الثانية تحصل. فجوابه أنه إذا كان الرئيس نسوى عدم الحرية المقيد، فإذا كان الحكم مترتب على التقيد فاستصحاب عدم الحرية أصلا ما يجري، حتى في الصورة اللي تسلمت معنا في الصورة اللي تسلمت يجري، فيتبين على أنه مترتب على ذات عدم الحرية. وإذا أردت تقول ما يجب عدم الكرية، لأنه أثر ما إلى في الساعة الأولى، الأثر يترتب على عدم الكرية في زمن الملاقات، إذا ما قد في الساعة الثانية أقول لك أفرضت مرتبة زمنية ما يترتب على الاستصحاب فيها أثر، لكن بالتالي لما تحصل فترة زمنية أخرى وهي الساعة الثانية يترتب على الاستصحاب فيها أثر، نستصحب إلى تلك الفترة الزمنية الذي يترتب عليه أثر، وين حصل الفاصل الزمني الذي ما يترتب فيه الاستصحاب أثر؟ كما مثلت بينا قول قبل الزوال كان مجتهد وعادل، في الساعة الأولى عدالة حتما زالة وأشك في بقاء الاجتهاد، في الساعة الثانية حتما عادة العدالة وأشك في بقاء الاجتهاد، يجري استصحاب الاجتهاد إلى الساعة الثانية؟ نعم، ما دامت العدالة في الساعة الثانية يجري يجري، وإن حصل فاصل زمني وهو الساعة الأولى لا يكون استصحاب الاجتهاد فيه دا أثر. ليش ما يكون دا أثر؟ لأن العدالة ما موجودة. لا أفرض حصل لكن هذا ما يأثر، ما دام فاصل، ما دام اتصال أكو بين المشكوك وبين المتيقن، لأن العدالة المشكوك والعدالة المتيقن، بين اجتهاد المشكوك والاجتهاد المتيقن، اجتهاد المتيقن قبل الفجر، اجتهاد المشكوك يبتدئ من بعد الفجر مباشرة، ما دام اتصال أكو هذا يكفي بين المشكوك وبين المتيقن. أطبق العبارة ونلاحظ على ذلك أولا أن الأثر الشرعي إذا كان مترتبا على عدم الكرية، لكن يا عدم الكرية مع الملاقات المقيد بالملاقات، أي على اجتماع أحدهما بالآخر، كما احنا فارضين هيك شيء على كلا الجزئين مترتب، فقد يتبادر إلى الذهن أن الشك في هذا العدم، عدم الكرية المقيد بالملاقات، هذا الشك، هذا الاحتمال الأول الذي أنا بينته، أنا مقصودك يقول شك ما موجود بما خلاف الوجدان، قد يتبادر إلى الذهن شك ما موجود، ليش؟ لأن هذا العدم مقيد بالملاقات، فإذا الملاقات واقع في الساعة الثانية فالشك في الساعة الثانية، في الساعة الأولى ما أكو بما خلاف الوجدان هذا، فقد يتبادر إلى أن الشك في هذا العدم مقيد بالملاقات لا يكون إلا في زمان الملاقات، وأما الشك قبل زمان الملاقات في عدم الكرية فهو ليس شكا في عدم الكرية المقيد بالملاقاة، قد واحد يتبادر إلى ذلك، ولكن الصحيح أن الأثر الشرعي لأن المرتب هو مو على العدم المقيد بالملاقاة، ولذا المقيد بالملاقاة لازمه على أن الاستصحاب في بعد عدم الكرية أصلا ما يجري، ولكن الصحيح أن الأثر الشرعي مترتب على عدم الكرية والملاقاة، مو على عدم الكرية المقيد بالملاقاة. إذا على عدم الكرية المقيد بالملاقاة قد يقال شك ما يحصل قبل زمان الملاقاة واقعا، لكن مفروض ما مترتب على عدم الكرية المقيد بالملاقاة، بنحو الترتيب ولكن مع أثر الشرع على عدم كل المقاس بنحو الترتيب بنحو الترتيب يعني على هذا وعلى ذات على المرتب لكن من دون أخذ قيد الاجتماعي بدون أخذ قيد التقيد والاجتماع وإلا إذا مترتب على المقيد لا على التقيد لما جرى استصحاب عدم الحرية رأسان يعني حتى في الصورة الذي اتقلت بها يجري يلزم ما يجري شعذر الجزء ياهو راح يصير ذات عدم الحرية وهذا يعني أن عدم الحرية بذاته جزء الموضوع مو عدم الحرية المقيد بالملاقات لا فرق في ذلك بينما كان منه في زمان الملاقات يعني أن يكون عدم الحرية في زمان الملاقات أو قبل زمان بل قبل زمان أجر ما يترتب عليه غير أنه في زمانها يعني في زمان الملاقات يكون الجزء الآخر موجودا أيضا الجزء الآخر وهو الملاقات وقبل زمان الجزء الآخر ما موجود وعليه فعدم الحرية مشكوك مش وقت راح يصير مش وقت راح يصير مشكوك منذ الزوال وإلى الساعة الثانية معنوا بالساعة الأولى ما أصول لأن جنة الساعة الأولى ما أصول إذا أخذنا عدم الكريم مقيد بالملاقات هنا قد نقول قبل الملاقات يعني قبل الساعة الثانية شك ما أصول لكن جنة المفروض عدم الكريم لم يقيد بما لم يؤخذ مقيدا بالملاقات وإلا جنة أصحاب أصلي عدم الكريم زمن يجري وعليه فعدم الكرية مشكوك منذ الزوال وإلى زمان الملاقاة وإن كان الأثر في وجه نصر لا يترتب فعلا إلا إذا استمر هذا العدم إلى زمان الملاقاة يعني يكون يجري هكذا يكون يثبت عدم الكرية إلى زمان الملاقاة إلى زمان الجزء الثاني إذن سيجري استصحاب عدم الكرية من حين ابتداء الشك من حين ابتداء الشك إيش وقت هو من حين الزوال بعد مو من حين الزوال مو من بداية الساعة الأولى حين ابتداء الشك إلى ذلك الزمان الواقعي للملاقات وهو الساعة الثانية وبهذا نثبت بالاستصحاب بسبب الاستصحاب عدما للكرية وهذا العدم عدم الكرية الذي ثبتناه متصل بما بالعدم المتوقع عدم المتوقع قبل الزوال والعدم المشكوك الذي ثبتناه يشرع من حين الزوال مباشرة وإن كان قلنا الأثر الشرعي ما يترتب إلا علينا على عدم الكرية حين شنو وجود الجزء الثاني حين الملاقات يعني حين الساعة الثانية وإن كان الأثر الشرعي لا يترتب على هذا العدم إلا في مرحلة زمنية معينة وهي يا مرحلة زمنية معينة زمان الملاقات ثانية اللي قد تكون هذه المرحلة الزمنية وهي زمان الملاقات قد تكون متأخرة عن زمان اليقين لكن ما يضر ليش فإن المناط اتصال شنو المشكوك الذي يراد إثباته المشكوك الذي يريد أن تثبته شنو عدم الكرية الذي يراد إثباته بالاستصحاب يكون هذا المشكوك متصل بالمتيقن وهنا كذلك متصل العدم المتيقن قبل الزوال العدم المشكوك يبتدأ من حين الزوال اتصال أكو لا اتصال فترة ترتب الأثر هاي مو مهم فترة ترتب الأثر يكون متصل بزمان المتيقن لا خلي يصير زمان ترتب الأثر أكو بينه وبين ما سبق فاصل زمني فإذا كنت على يقين من اجتهاد زيد فجرا أنا ستقول الزوال ما يأثر الزوال وشتت في بقاء اجتهاده بعد طلوع الشمس ولم يكن الأثر الشرعي مترتب على اجتهادي حينما طلعت الشمس ما كان ليش أثر ما كان لأن عدالة الشمس زائدة مفترضي إذ لم يكن عادلة هكذا نفترض نفترض هكذا وإنما أصبح عادلة إيش وقت من بعد طلوع الشمس ساعتين بعد ساعتين أفلا يجري استصحاب الاجتهاد إلى ساعتين بعد طلوع الشمس ويجري يجري بلا شك أفلا يجري الاجتهاد إلى ساعة بعد طلوع الشمس يجري بالأثر مع أنه زمان ترتب الأثر ما متصل بزمان اليقين لأن زمان ترتب الأثر بعد ساعتين قبل ساعتين اجتهاد عبالة ما كان حتى يترتب على الاجتهاد أثر، على أصحاب الاجتهاد أثر. فكذلك في المقام إذن يجري ماذا؟ الاستصحاب بلا مانع. ثانيا أن ما ذكر يقول قدس سره لو ما ذكرت كان، يعني شنو ما ذكرت؟ يعني أنه لو كان في الملاقاة في الساعة الثانية فقبل الساعة الثانية شنو؟ قبل الساعة الثانية لا شك انت كيف تقول؟ لا شك احنا قلنا شك اصل اذا تتذكرون. ليش؟ لان قلنا عدم الملاقات لا يأخذ مقيد بك، عدم الكرية لا يأخذ مقيد بالملاقات، ولا قلنا ما يجري الاستصحاب رأسا بل نترتب الحكم على ذات عدم الكرية، وذات عدم الكرية نشوف في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية. لكن لو سلمنا، لو سلمنا هسه أن الأثر مترتب على عدم الكرية المقيد بالملاقاة، بحيث قبل الملاقاة قبل الساعة الثانية واقعا شتمة موجود، ما يخالف سلمنا لو تنزلنا. نقول ولكن لازم هذا الكلام أن لا يجري الاستصحاب في الصورة الذي أنت سلمت جريان الاستصحاب فيها. يا صورة وسلم جريان الاستصحاب فيها، يا صورة سلم. ثانية يعني إذا الكرية تاريخها مجهول والملاقات تاريخها شنو؟ معلوم. مثل الملاقات ساعة جديد الصورة التاريخة معلوم ساعة جديد، مثلا مثلا ساعة اثنين، ساعة اثنين. وعدم الكرية الذي نتيقن بها ساعة شوكت قبل الزوال. فعلى رأيك يكون ما يجب اصحاب عدم الكرية الذي مجهولة التاريخ. ليش؟ لا نحن الأثر وعليه من يترتب على عدم الكرية مقيد بي من بالملاقاة، والملاقاة يا ساعة ثانية. ففي الساعة الأولى يكون نقول شك ماكو على رأيك، او شك اكو ومع ذلك ما يجري استصحاب لعدم ترتب الاثر، مع انه انت قلت يجري. خلاص انتهى يا اخي انتهى. اكرر من الاول، نقول لو سلمنا عنا عدم الكرية المقيد، أن الأثر مترتب على عدم الكرية المقيد بالملاقاة، فأنت قلت إذا الملاقاة واقعا في الساعة الثانية ففي الساعة الأولى إذا شك ما موجود، أو لا تقول ماذا الموجود وما يجري أثر ما يمنعك وما يجري استصحاب، كذا ما تلزم ما يأثر لازمه في هذه الصورة الذي قلت يجري للصحابة ما يجري. ليش؟ لأن لو فرض الملاقات ساعة اثنين نعلم تاريخه، احنا نشوف في عدم الملاقات علما في عدم الكرية إلى زمان الملاقات باقي ولا نستصحب، مع أن الساعة الأولى فاصل زمني. شلون هذه الساعة الأولى مضبو لكن في مجهولة التاريخ شنو الضور شنو الفرق، مع انه هنا فاصل الزمن حتما ترى موجود. فصل الساعة هنا حتما موجود. ليش حتما موجود؟ يعني الملاقات تاريخة معلوم ندري بالساعة الثانية، فأستصعب عدم الكرية إلى الساعة الثانية مع أن الساعة الأولى فاصل زمني حتما موجود. فإذا كان هذا الفاصل الزمني المتيقن ما يضر، ففي موردنا الذي الفاصل الزمني غير متيقن مشكوك. ليش؟ لأنه الملاقات من المحتمل في علم الله يا ساعة الثانية فيصير فاصل زمني بالأولى لا يضر. أطبق ثانيا، إنما ذكر لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية فيما إذا كان زمان حدوثها حدوث الكرية مجهولا مع العلم بتاريخ ملاقات، يعني الصورة الثانية اللي بيجلس يجذب إلى استصحاب عدم الكرية، كما إذا كان عدم الكرية وعدم الملاقات معلومين شوكت عند الزوال قبل الزوال 100 سنة، وحدثت الملاقات بعد ساعة. بعد ساعة يعني شنو؟ فيها ساعة يعني الثانية، بعد ساعة يعني ساعة الثانية بعد، ولا يدرى متى حدثت الكرية، والكرية تاريخ مجهول، فإن استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات يجري عند صاحب الكفاية، مع أنه يواجه نفس الشبهة الآن في الذكر. شلون؟ اللي هو ذكرها. ليش؟ لأن الشك في عدم الكرية الذي منسوب ومقيد بالملاقات المنسوب إلى زمان الملاقات إنما هو هذا الشك، لأن الشك في عدم الكرية إيش وقت يصير؟ إنما هو في زمان الملاقات، في زمان الملاقات بحسب تصور هاي الشبهة، أي بعد ساعة من الزوال، مع أن زمان اليقين بعدم الكرية قبل الزوال، فراح يصير فاصل زمني بساعة، فكيف لا يضر؟ مورد هم لا يضر. ولا نرى حاجة، السيد يقول مباحث الاستصحاب المهم منها تعرضنا لها، لعله بقيت ماذا بعض الأمور بقيت، ولكن المهم تعرضنا بس بقت بعض الأمور المهمة، مثل الاستصحاب التدريجي والسببي والمسببي كرناها في الحلقة الثالثة، اكتفينا بعد ما ذكرنا هنا. ولا نرى حاجة للتوسع أكثر من هذا في استيعاب نكات الاستصحاب في الموضوعات المرتبة، في مسألة الموضوعات المرتبة التي هي من المسائل المهمة والمعقدة كما تبين. وهناك مسائل كما أن ما تقدم من بحوث الاستصحاب ما تقدم وين؟ يعني هي في هاي الحلقة اللي ذكرنا قبل الاستصحاب في المركبات في الموضوعات المركبة من أول استصحاب إلى هنا أحاط بالمهم من مسائل الاستصحاب بالمسائل المهمة، وهناك مسائل هم مهمة أيضا في الاستصحاب لم نتناولها بالبحث هنا، يعني في هاي الحلقة الاستصحاب في الأمور التدريجية والاستصحاب السببي والمسببي، وذلك اكتفاء بما تقدم من حديث عن ذلك في الحلقة السابقة. وبذلك نختم الكلام في الأصول العملية، يقع الكلام في من؟ في الخاتمة في التعارض، يعني السيد من أول هذه الحلقة قال أنا أتكلم أولا وين؟ في الأدلة المحرجة، ثم في الأدلة الأصول العملية، ثم في خاتمة في التعارض. هاي الخاتمة في هذا الخاتمة أول تمهيد، في هذا التمهيد نتعرض إلى معنى التعارض، ما هو تعارض؟ سنقول التعارض تارة التنافي، تارة التنافي أقول، تارة يكون بين الجعل، بين الجعلين، وأخرى بين المجعولين، وثالثة بين الامتثالين. تكرر التنافي تارة يكون بين الجعلين، وثانية يكون بين المجعولين. فأتوا ما انتهتوا، الجعل يعني شنو؟ هو الحكم الإنشائي بعد، المجعول شنو؟ الحكم الفعلي، إذا صار وجود فعلي حرمة فعلية الحكم الفعلي يسموه مجعول. فتار بين الجعلين، وتار بين المجعولين، وتارة بين الامتثالين. أمثل لك والله الأمثلة. أما بين الجعلين يعني بين حكمين إنشائيين. فمثاله أن يقول يجب على المستطيع الحج، ثم يقول ولا يجب على المستطيع الحج. من أول يقول يجب على المستطيع الحج، بعدين يقول لا يجب على مستطيع الحج. وافرض مستطيع ماكو عندنا، مستطيع ماكو، اذا مستطيع ماكو يعني فكم فعلي مجعول يعني ما موجود، مع ذلك منافات موجودة بنظرك يولا بين هذين. فبعد يجي فرد واحد يقول المستطيع يجب عليه الحج، واحد يجي المستطيع لا يجب الحج، تشوف اكو تنافي او لا؟ نعم نرى التنافي موجود. هذا التنافي بين من؟ بين نفس الجعلين، بين نفس الانشائين، لا بين المجعولين. ليش لا بين المجعولين؟ لان المفروض مجعول بعده لم يحصل، سببنا المستطيع ما موجود، مع ذلك نرى التنافي ثابت. هذا يسموه تنافي بين الجعلين، تكاذب بين الجعلين. راح امثل لك مثال للثاني. واما مثال الثاني يعني التنافي بين المجعولين، مثل شي يقول يجب على واجد الماء الوضوء، الوضوء على واجد الماء، يجب على واجد الماء الوضوء ثم يقول ماذا عند فقد الماء، عند فقد الماء عند فقد يجب التيمم، يجب التيمم، يجب على واجد الماء الوضوء، ثم يقول يجب على فاقد الماء التيمم. هنا اكو تكاذب، تشعر يوم ما تشعر اكو تكاذب، اصلا ما اكو تكاذب، تمام الملائمة اكو. لكن اذا اراد كلا الحكمين يصير فعلي، كلا الحكمين اذا اراد يصير، يعني شنو كلا الحكم اراد يصير فعلي؟ يعني وجوب الوضوء ووجوب اذا اراد يصير، اذا اراد يصير فعلي تشعر موجود وجوب الوضوء وجوب التيمم، وجوب التيمم تشعر منافات بين وجوب الوضوء وجوب التيمم موجود. ولذلك لاجل هالمنافات لو واحد حدث الثاني شنو الثاني ما يمكن يحصل للتنافي. لك هالتنافي بين من وبين من؟ بين نفس الوجوبين الفعليين، احد الوجوبين الفعليين ينفي الثاني. اذا صار احد الوجوب فعلي الوجوب الثاني هذا الوجوب فعلي يقول الوجوب الثاني انت بعد لا، انت بعد لا. فتنافي اذا موجود بين مجعولين يعني بين الوجوبين الفعليين، ولأجل التنافي بين وجوبين فعليين نقول على أنه لو صار أحد الوجوبين فعلي الوجوب الثاني ما يمكن يصير فعلي. هذا التنافي بين المفعولين، ومرة التنافي يصير بين الامتثالين، بين الامتثالين. مثل من؟ مثل من؟ مثل لو فرضنا هكذا يوجد غريقان قاعد يغرقون خطية، وأنا همات ما أقدر أنقذ اثنينات، ما أقدر تقدر؟ إذا فرد واحد بطل كان يتمكن في آن واحد بيد هذا يجره أو ذاته يجره، أصلا حتى في مقام الامتثال ما موجود تنافي. لكن إذا ما كان بطل، نص بطل كان، بحيث يعني ما يمكن أن ينقل إلا واحد، فراح يصير تنافي بين الوجوبين. إن ينشأ هذا التنافي من ناحية ماذا؟ ضيق القدرة. أنا ما إلي قدرة على الامتثال، وإلا إذا كان إلي قدرة على الامتثال بين الوجوبين ما تتنافي أصلا. وجوب إنقاذ هذا وجوب إنقاذ ذا، بين الوجوبين الفعليين ما تتنافي. فهذا التنافي يصير في مقام، وهذا يعبرون عنه يا إخوان بالتزاحم، يعني هذا في مقام الامتثال يقولوا له تزاحم تزاحم تزاحم، يعني يصير تزاحم بين إنقاذ هذا وبين إنقاذ. وأنا ما أبدأ فد واحد يكون عن أقذر، فنقدم ماذا؟ الأهم أو محتمل الأهمية نقدم. فطار واضح استعدنا أن التنافي مر بين الجعلين، مر بين المجعولين، مر بين الامتثالين. وإذا هذا اتضح راح أقولك التعارض ما هو. تعريف التعارض هو التنافي بين الجعلين، كلما تنافى الجعلان مو المجعولان أو الامتثالان، لا الجعلان، تتادف في مقام الجعل، هذا هو التعارض. مثل صلي ولا تصلي، أكل ولا تأكل، إتشي أو غير ذلك. وبما أن مدلول كل دليل هو الجعل، كل دليل مدلوله ماذا؟ هو الجعل، فيصح أن نقول بأن التعارض هو التكذب، دليلين في مدلولهما، هذا صحيح التعليل. يود بين جعلين، يود قل شنو؟ بين مدلولي الدليلين، لأن مدلول كل دليل هو الجعل، والتعارض هو التكاذب في الجعل. إذن هذا التعبير يساوي ذاك التعبير، يقول التكاذب بين الجعلين، التعارض هو التكاذب الدليلين في مقام الجعل، في جعلين بين الجعلين، يقول لا بين في بين مدلوليهما نفس الشيء. ومن هنا يتضح هاي النقطة الثانية أو الثالثة عيد أبينها وينتهي الموضوع، أن التعارض يختص بالأدلة المحرزة. أدلة المحرزة شنو هي؟ أدلة اجتهادية، مثل خبر ويا خبر، هنا يصير تعارض، لأن كل خبر يدل ماذا علينا؟ على الجعل. هالخبر يدل على الجعل، وذاك الخبر يدل على الجعل، فيتكاذب يمكن وين؟ بين الجعلين فيصير تعارض. فخبر واحد أحد الخبرين يقول صلاة الجمعة واجبة، خبر الثاني يقول صلاة الجمعة ليست واجبة، هذا يكشف عن جعل الوجوب، ذاك يكشف عن جعل عدم الوجوب، فيصير حينئذ تعارض تكاد في مقام الجعل. أما إذا لم تكن الأدلة محرجة وصول عملية كاملة، مثل شنو؟ استصحابين أقعدنا، أحد الاستصحابين يقول هذا الشيء ماذا؟ ظاهر. مثل افترض من باب المثال، من باب المثال أصل البراءة ويا استصحاب الوجوب، مثلا هيك شيء، استصحاب وجوب صلاة الجمعة شو يقول؟ صلاة الجمعة واجبة. أصل البراءة شو يقول؟ لا لا لا مو واجبة، مواجبة كل شيء، وضع عن أمتي ما لا أعلمون. تعارض أكو، نقول أكو تعارض ولا بينهما، يقول السيد تعارض لا. ليش؟ يعني قلنا التعارض يصير تكاذب بين الجعلين، والأصل العملي لا يكشف عن الجعل الشرعي. بل هو نفسه الاستصحاب هو الجعل الشرعي، مو يكشف عن الجعل الشرعي، هو جعل شرعي، هو الذي جعل الشارع شنو؟ استصحاب، فهو الجعل لا يكشف عن الجعل، بل هذا الجعل انطبق هنا، مو انه هو يكشف عن الجهل. فشلون نقول تعارض اكو؟ فشلون نقول؟ فشلون نقول اكو تعارض بين من وبين من؟ بين استصحاب الوجوب وبين البراءة. نقول الجواب، نقول اكو معارضة، يعني بمعنى من حيث النتيجة، هذا اطلاق معارضة لا بالمعنى الاصطلاحي، ثالث بمعنى مالي غير الاصطلاحي، يعني من حيث النتيجة. هذا يقول لي لصلي شيخنا بنتك بريئة، وذاك من حيث النتيجة شي يقول لي؟ يقول لي صلي. فمن حيث النتيجة اكو تكاد، فتعارض إذن بين نفع وتعارض البراءة ما موجود. بين إذا تريد تقول أكو تعارض، تقول تعارض بين من وبين من؟ بين الدليل الدال على الاستصحاب. وبين الدليل الدال على البراءة. ليش؟ لأن دليل الاستصحاب يكشف عن جعل الاستصحاب في هذا المورد. ودليل البراءة يكشف عن جعل البراءة في هذا المورد، فيصير حينئذ تعارض بين الدليلين، دليل البراءة بالإصحاب بحسب كشفنا عن الجعل، لا بين نفس لا بين نفس الإصحاب ونفس البراءة. والتطبيق غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.